وأن يجب أن تكون نعم. طلع انه ابو احمد. ديدك يا ابو احمد يا رب. Thank you. النبي الله بيجي الصحة وضحمه.